يقطر أو يكون قدر الشعيرة يسير في وقت واحد. إيش الفرق بين الهادي والمهدي؟ هذا طالب الهادي ولا هذا طالب المهدي؟ الهادي هو اللي يساعده الراح ما يشبه الشيء مشاعر مشاعر في البحر. طيب قال رحمه الله تعالى يسير في وقت واحد من موضع واحد إلى ما يمكن تطهيره. وقال زيد بن علي الشافعي ومالك والنافر وجماعة من الصحابة والتابعين إن خروج الدم من البدن من غير سبيل ليس بناقض لحديث أنس هذا وما أيده من الآثار عمن ذكرناه ولقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح أخرجه أحمد والترمذي وصححه أحمد والطبراني بلفظ لا وضوء إلا من ريح أو سماع ولأن الأصل عدم النقض حتى يقوم يرفع الأصل ولم يقم دليل على ذلك. لا شيخ من ريح أقوى وهذه الآثار التي أشار إليها شيخ ابن السماع رحمه الله قال ومن جمله من الآثار هذه جملة منه في صحيح البخاري جمله مرتين هي صحاح في باب 34 اقرا الباب وما تحته من الاخر. يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى في فتح الباب المجلد الاول 366 طبعه السلام قال باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين من القبل والدبر وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط يعني قوله من لم ير الوضوء إلا من خبيب بمعنى على أنه خارج الجسم إلا من مكان أخرى من خارج الجسم. قال وقال عطاء في من يخرج من دبره الدوب أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك بالصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. فقال الحسن إن أخذ حديث في عادة الوضوء من عادة الوضوء والصلاة من تنتهى وحديث قالوا عنه حديث أبي العالية وحديث أبي العالية رياح أي هذا الحديث بعينه حديث أبي العالية وقال الشافعي رياح هذا بعينه هو الذي ثقه أبي العالية. وقال الحسن إن أخذ من شعره وأبطاله أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. فقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث وينكر عن جابر يعني لو أنه توضع ثم حلق أو توضع وكلم أظهاره من عليه وضوء. قال وينكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاء فرمى رجل بسهم فنزفه فنجده الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. قال علمتم على انه من طريق عقيل بن جابر بن عبد الله وفيه ان بعضهم او جهاله هذا الذي اشار اليه اسمه البيهقي. قال وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء واهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وعثر ابن عمر بثرتان فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. فقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. انتهت. هذا ليس عن هذا كما في الحديث الضعيف أنه ينتقل إليه بالاحتجام لا ينتقل إليه بالرعاف ولا بخروج دم من فيه هكذا. نعم لهم لهم جزاكم الله خيرا.